المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الصيام سين قولهم إذا رأى هلال شوال وحده لا يفطر هل هو وجيه؟ جيم نعم وجيه، لأن العبرة بما ثبت واشتهر، ولهذا قيل للشهر شهر لاشتهاره وظهوره بين الناس، فالإنسان إن كان قد تيقن رؤية هلال شوال وحده لا يعتبر رؤيته وحده، فيجب عليه اتباع الحكم الشرعي وترك ما تيقنه من الرؤية التي لم يثبتها الشارع، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحون. وبعض الأصحاب كابن عقيل وغيره أرادوا أن يجمعوا بين الحالتين فقالوا: يفطر سرا، ولكن الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يحل له الفطر، بل يصوم مع الناس ولو كان قد رآه والله أعلم. سين هل يجوز الصيام والفطر بسماع المدفع إذا اعتاد الناس التنبيه به على دخول الشهر أو خروجه؟ جيم أما البلد الذي فيه حاكم شرعي لا يصوم الناس إلا عن أمره ولا يفطرون إلا عن أمره، كانوا قد اعتادوا على تنبيه البعيدين عن محل الحكم بالمدفع ونحوه، وهي عادة مضطردة لا يمكن أن تشتبه بغيرها، فهي بمنزلة الخبر، بل هي الخبر بعينه، لأن البلد الحاكم بنفسه يحصل فيها الرمي أو يشتهر الخبر، ولا يقف كل واحد من أهل البلد على صورة الثبوت ووجهتها، بل ربما كان رمي المدفع حيث يعتادونه أبلغ من الخبر الذي يتناقله الناس، لأن بلد الحكم يتوقعون ولا يجرون على حالة يحصل بها الاغترار للناس. والمقصود أن هذا مستند وجيه ليس في النفس منه شيء. سين هل يجوز الفطر بخبر الراديو؟ جيم أما خبر الراديو في الفطر فكثيرا ما يأتيني سؤال عنه وعندي فيه استشكال. سين هل يعتمد في الأخبار الدينية كثبوت صوم وفطر على الإذاعة السعودية، وهل حكمه كالبرقية في الاعتماد عليه؟ جيم المسألة عندي فيها إشكال، لأني إذا نظرت إلى مجرد خبر المذيع وأنه يخبر عن ثبوت ذلك الخبر الديني، فالمذيع في الغالب مجهولة حالته من عدالة وغيرها وتثبت أو تسرع، وهذا مما يوقف عن الجزم بالاعتماد عليه. وإذا نظرت إلى أن المذيع من محطة جدة أو مكة عليه مراقبة شديدة، ولا يجسر على مثل هذا الخبر إلا بعد ثبوته عند الحكومة ثبوتا رسميا، قربت خبره من خبر البرقية. فعلى هذا، أما القرينة والاحتياط إذا أمكن فهو اللازم، والجزم بأحد الأمرين أتوقف فيه، وربما فيما يستقبل تعمل الحكومة عملا للمحال التي لا برقية فيها يتمكنون بها من الجزم بخبره. سين هل يعمل بالبرقية وأصوات المدافع والبواريد في ثبوت الصوم والفطر؟ جيم لا ريب أن كل أمر مهم عمومي يراد إعلانه وإشاعته والإخبار به على وجه السرعة والتعميم يسلك فيه طريق يحصل به هذا المقصود، وتارة يعبر عنه بأصوات عالية كالرمي ونحوه مما له نفوذ وسريان إلى المحال والأماكن البعيدة، وتارة بالبرقيات المتنوعة، ولم يزل الناس على هذا يعبرون ويخبرون عن مثل هذه الأمور بأسرع وسيلة يتعمم ويشيع فيها الخبر. على هذا المعنى مجتمعون، وبالعمل به في الأمور الدينية والدنيوية متفقون، وكلما تجدد لهم وسيلة أسرع وأنجح مما قبلها أسرعوا إليها، وقد أقرهم الشارع على هذا الجنس والنوع، ووردت أدلة وأصول في الشريعة تدل عليه، فكل ما دل على الحق والصدق والخبر الصحيح بما فيه نفع للناس في أمور دينهم ودنياهم فإن الشارع يقره ويقبله ويأمر به أحيانا ويجيزه أحيانا بحسب ما يؤدي إليه من المصلحة، فالشارع لا يرد خبرا صحيحا بأي طريق وصل، ولا ينفي حقا وصدقا بأي وسيلة ودلالة اتصل، وخصوصا إذا استفاض ذلك واحتفت به القرائن المتنوعة. فاستمسك بهذا الأصل الكبير فإنه نافع في مسائل كثيرة، ويمكنك إذا فهمته أن تطبق عليه كثيرا من الأفراد والجزئيات الواقعة والتي لا تزال تقع، ولا يقصر فهمك عنه فيفوتك خير كثير، وربما ظننت كثيرا من الأشياء بدعا محرمة إذا كانت حادثة ولم تجد لها تصريحا في كلام الشارع فتخالف بذلك الشرع والعقل وما فطر عليه الناس. فصل فإذا فهمت هذا الأصل فقد علم وتقرر أن الناس في كل قطر وبلد يجرون في أمورهم على الأحكام الشرعية في صومهم وفطرهم وعباداتهم، وعندهم حاكم شرعي، فإنه متى ثبت عنده بالطريق الشرعي وجوب الصوم والفطر فإنه في الغالب لا يطلع على مستند هذا الحاكم الشرعي إلا من باشره من قاض ومباشر للقصة ومن حضرها، وأما من سواهم من أهل البلد فضلا عن أهل القطر فضلا عن بقية الأقطار فإنما يصل إليهم الخبر بما يثبت به ذلك الخبر، ويشاع من قالة يتناقلونه أو نداء في الأمكنة المرتفعة وغيرها، أو رمي بمدافع ونحوها، أو ببرقيات ليصل الخبر إلى القريب والبعيد، فهذا عمل متصل جنسه في جميع قرون الأمة من غير نكير، وإذا كان بعض أفراده لم تحدث إلا من قريب كالبرقيات ونحوها، فعلم أن الأمة مجمعة على العمل بهذا النوع من الأدلة المعتادة. ومما يدل على ذلك أن الاستفاضة في الأخبار من جملة الطرق الشرعية التي تفيد صدق مخبرها، حتى إن الفقهاء رحمهم الله جعلوا شهادة الشهود تارة تستند إلى ما يراه الشاهد ويسمعه من المشهود عليه، وتارة على ما يسمعه من أخبار الاستفاضة، فيشهد بما استفاض مستندا على الاستفاضة، وقد ذكروا لذلك أمثلة كثيرة. ومن المعلوم أن الاستفاضة الحاصلة من رمي المدفع ونحوه والبرقيات ونحوها أبلغ بكثير من الاستفاضات المفيدة للعلم، خصوصا وقد أيد ذلك شاهد الحال واحتفت به القرائن الكثيرة التي تدل دلالة يقينية على ثبوت ذلك الخبر، وكذلك العادة المضطردة والعرف المستقر الذي جرى عليه الناس في بث هذه الأخبار مع قرينة تشوف الناس والاشتباه في الوقت، مع أن الإخبار بالرمي والبرق ونحوها من الأمور الرسمية التي لا يجرؤ عليها أحد من العامة إلا عن طريق أمر الحكام وأولياء الأمور وإذنهم، فمتى عرفت الواقع لم يبقى عندك في ذلك الخبر شك، وعرفت أنه خبر يفيد العلم. وإذا كانت أخبار الآحاد إذا احتفت بها القرائن أفادت العلم، فكيف بمثل هذه الأخبار المستفيضة المؤيدة من الحكام الشرعيين؟ ومما يدل على ذلك من الأصول الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وتشاور المسلمون في تعيين أمر يعرفون به الوقت والحضور للصلوات الخمس في أوقاتها، فمنهم من أشار بالبوق، ومنهم من أشار بالناقوس، ومنهم من أشار بإيقاد النار، ومنهم من أشار ببعث من ينادي للصلاة والحضور إليها، فاختار الله هذا الأذان المبارك الذي لا تعد خيراته ومصالحه ولله الحمد. والمقصود أنهم اتفقوا على أن هذه الأشياء التي ذكروها متى اتفق الناس على واحد منها أفادتهم العلم بدخول الوقت، وبعضها أصوات تسمع وبعضها نار تشاهد، فعلم أنه قد تقرر عندهم حصول المقصود بها. ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت هذه الأمور ونحوها لا يحصل بها العلم المطلوب الإعلام به لأخبرهم بذلك ولما أقرهم على هذا البحث. ونفس الأذان الذي اختاره الله للمسلمين لمعرفة دخول الوقت هو من هذا القبيل، فإن المؤذنين ينادون في أوقات الصلاة بألفاظ الأذان وهي ثناء على الله وشهادة له بالتوحيد ودعاء مطلق للصلاة والفلاح، فيكون هذا كالتصريح بقولهم دخل الوقت. ومسألة رمي المدافع وإرسال البرقيات المعتمدة في الخبر على ثبوت الأشهر من هذا الجنس، وهي بسبب تحريرها والعناية التامة بها أقرب إلى الصواب، لأنها لا تكون إلا بعد الثبوت والتروي من الخبر الذي لا تردد فيه، وبعد أن يعتمد عليها ولاة الأمر وحكام الشرع، فالتحقيق بها أتم والغلط فيها أبعد. يؤيد هذا أن من قواعد الشريعة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما يحصل المأمور أو لا يتم إلا به فهو مأمور، وهذه الأمور متى ثبتت عند أولياء الأمور تعين عليهم أن يخبروا بها الناس ويبثوها بينهم بحسب قدرتهم بأسرع وقت ممكن ليصوموا ويفطروا ويصلوا ويقيموا الأمور الشرعية. ومن المعلوم أن الرمي وإرسال البرقيات أبلغ من مجرد نداء المصوتين بثبوت الشهر، ويشيع الخبر بها بأسرع وقت، فأقل الحالات فيها أنها مستحبة، والقاعدة الشرعية تقتضي وجوبها مع القدرة عليها إذا تباعدت الأقطار ولم يحصل المقصود إلا بها، هذا من جهتها إلى نفسها. وأما المبلغون المخبرون بها فإنه يتعين عليهم العمل بمضمون ما دلت عليه من الصيام والفطر ودخول الأوقات وغيرها. ومما يدل على ذلك أن مقصود الإخبار بالرمي والإبراق ونحوه هو ترجمة وتعبير عما تقرر عليه الأمر عند أهل الحكم الشرعي، وهي ترجمة يفهمها كل أحد، لأنها تعبير عن أمر يتفق عليه أولو الأمر والحكام على الناس، لأنها تعبير عن أمر يتفق عليه أولو الأمر والحكام مع الناس، ويعرفه الناس معرفة لا يشكون فيها وفي المراد منها، وما كان هكذا فالشريعة لا ترده بل تقبله وتأمر به عند تيسره. والترجمة التي يحصل بها العلم لم يزل العمل بها على أي طريقة وصفة كانت. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتبليغ عنه وتبليغ شرعه، وحث على ذلك بكل وسيلة وطريقة. والتبليغ أنواع متعددة، وتارة تبليغ معانيها، وتارة تبليغ الأحكام الثابتة شرعا ليصل علمها إلى الناس فيتمكنون من العمل بما شرعه الله، والإخبار بالرمي والإبراق من هذا النوع، فإنه إذا ثبت بالطرق الشرعية وجوب الصيام والفطر على الناس أو وجوب شريعة من الشرائع، تعين على ولاة الأمر تبليغ الناس بأسرع ما يقدرون عليه ليقوم الناس بما أمر الله به ورسوله في الصيام والفطر والصلاة وغيرهما. وكلما كان الطريق للتبليغ به أقوى وأسرع وأشمل كان أولى من غيره، وكان داخلا في تبليغ الأحكام الشرعية، فدخل في هذا تبليغهم بجميع المقربات، وبذلك يعلم حكم إيصال الأصوات المبلغين عن الشارع من الخطباء والوعاظ وغيرهم بالآلات الموصلة للأصوات إلى مسامع الخلق. وهذه المسألة أوضح من أن يحتج لها، لكن لما حصل الاشتباه فيها على كثير من الناس احتيج إلى بيان الأصول الشرعية التي أخذت منها. ومما يؤيد ذلك ويوضحه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر واجبات الدين، ومن أعظم ما يدخل في ذلك أنه ثبتت الأحكام الشرعية التي يتوقف عمل الناس بها على بلوغ الخبر، فإنه يتعين على القادرين إيصالها إلى الناس بأسرع طريق وأحسن وسيلة يتمكنون بها من أداء الواجبات وتوقي المحرمات. ولا يشك أحد في أن إشاعة الأحكام وتعميمها إذا ثبتت بالأصوات والرمي وما هو أبعد مدى منه وأبلغ انتشارا مما يدخل في هذا الأصل الكبير. ومما يدل على ذلك أن صدور هذه الأخبار بالإبراق ونحوه تقع محررة منقحة يندر جدا وقوع الخطأ والغلط فيها، فضلا عن التعمد ومخالفة ما ثبت عند ولاة الأمر. والناس قد عرفوا واصطلحوا أنها إذا حصلت فإنها لا تصدر إلا بعد عرضها على الحكام الشرعيين وتنقيحها وثبوتها ثبوتا لا تردد فيه، وأنها أبلغ من شهادة الشهود التي تحتمل السهو والغلط أكثر من هذا. وهذه الأشياء لا يمكن التقول أو الافتئات فيها على ولاة الأمر، وإذا كان الناس يعتمدونها في أمور دينهم ودنياهم كالولايات والوكالات في النكاح والعقود والمواريث وموت الأزواج، ويثبتون مقتضى ذلك من العدة والإحداد والميراث وغير ذلك، وكإخراج الزكاة والكفارات وكالحوالات، وتنقل من محل إلى محل ونحو ذلك مما لا يحصى، فما المانع من قبولها في ثبوت الأشهر والصيام والفطر ونحوه؟ وهي في هذه الحال قد احتف بها من القرائن المحققات والضبط والتحرير ما لا يوجد في غيرها، خصوصا الصادرة في مقر الحاكم الشرعي، وهذا واضح ولله الحمد. فالشارع لا يرد خبرا صادقا ولا ينفي طريقا يحصل به الثبوت، ولا يفرق بين المتماثلات، وإنما يتوقف في خبر المجهول ومن لا يوثق بخبره أو من محل لا حاكم فيه، فهذا النوع يجب التثبت في خبره. والحاصل أن إيصال الأخبار بالرمي والبرقيات ونحوها مما يوصل الخبر إلى الأماكن البعيدة هو عبارة وتعبير عما اتفق عليه ولاة الأمر وثبت عنده مقتضاه، وهو من الطرق التي لا يرتاب الناس فيها ولا يحصل لهم أدنى شك في ثبوت خبرها. ومن توقف فيها في بعض الأمور الشرعية فلم يتوقف لشكه في أنها أفادت العلم، وإنما ذلك لظنه أن هذا الطريق المعين لم يكن من الطرق المعتادة في الزمان الأول، وهذا لا يوجب التوقف. فكم من أمور حدثت لم يكن لها في الزمان الأول وجود، وصارت أولى وأحق بالدخول من كثير من الأمور الموجودة قبل ذلك، والله أعلم. سين: المذهب وجوب صوم 30 من شعبان إذا كان غيم أو قتر، فهل هذا صحيح؟ فهل هو صحيح عندكم؟ جيم: المسألة فيها خلاف في الماء، والصحيح من الأقوال التي تدل عليه الأدلة الصحيحة أنه لا يصام يوم 30 من شعبان في الغيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. ومع ذلك فالصيام ليس بمحرم بل هو جائز، ولكن الفطر أرجح وأقرب للأدلة الشرعية، وهو رواية عن الإمام اختارها شيخ الإسلام. سين: إذا ترك التماس هلال شهر رمضان ليلة 30 من شعبان لتهاون أو غيره، ثم قامت البينة في أثناء النهار، فهل يلزمه القضاء على اختيار شيخ الإسلام؟ جيم: لا فرق عند الشيخ بين هذا وبين غيره، فالذي تسبب وحرص على التماس هلاله وغيره حكمهم واحد. سين: إذا صام أول يوم من رمضان ثم جاءه من شككه في أنه لم يثبت وإنما هو شك فأفطر، فهل عليه كفارة؟ جيم: نهاية ما عليه قضاء ذلك اليوم، وأما الكفارة فلا كفارة عليه في هذا الإفطار إلا أن يكون قد وطئ زوجته ذلك اليوم، فإنه يكون عليه كفارة ظهار على المذهب. وعلى القول الصحيح لا كفارة على الناس والجاهل، خصوصا هذا المغرور، والله أعلم. سين: إذا صام يوم الاثنين أو الخميس وله عادة بذلك، وقد وافق يوم الشك ونوى إن كان من رمضان فهو فرض، فهل يجزئه إن بان منه؟ جيم: قد ذكر أصحابنا رحمهم الله أن صوم الشك يجزئ إذا ظهر من رمضان، إذا كان غيم ونحوه، وأما من غير مانع فلا يجوزون هذا التعليق، سواء قال ذلك من يصوم النفل أو من هو مفطر، بأن قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر في أوله، ويقولون إنه لم بخلاف نيته في آخر الشهر فإنه بان على أصل. وعلى أصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأحكام لا تلزم إلا ببلوغها للمكلف، فمثل هذا وما هو أشد منه لا يلزمه أن يصوم هذا اليوم الذي ثبت بعد ذلك أنه من رمضان. وأنا أختار ما قاله الشيخ رحمه الله لأنه ثبت في الصحيح العفو عن الناس إذا فعل المفطرات، فالمخطئ شبيه بالناس، بل جعل الشارع حكم الناس والمخطئ واحدا في العفو والسماح، والله أعلم. سين: إذا رأت الحامل الدم في رمضان وصامت فما الحكم؟ جيم: هذا مبني على أن الدم الذي يأتي المرأة الحامل دم فساد كما هو المشهور في المذهب، فعليه لا تفطر، بل يجب عليها الصيام والصلاة، أو هو حيض كما هو في الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي الصحيحة، فيكون حيضة تترك له الصلاة والصيام، فإن صامت قضت، وهذا هو المختار، والله أعلم. سين: قولهم ومن نوى الإفطار أفطر، هل هو وجيه؟ جيم: نعم وجيه، وذلك أن الصيام مركب من حقيقتين، النية وترك جميع المفردات، فإذا نوى الإفطار فقد اختلت الحقيقة الأولى وهي أعظم مقومات العبادة، فالأعمال كلها لا تقوم إلا بها. ومعنى قولهم أفطر معناه أنه حكم له بعدم الصيام لا بمنزلة الآكل والشارب كما فسروا مرادهم. ولذلك لو نوى الإفطار وهو في نفل ثم بعد ذلك أراد أن ينوي الصيام قبل أن يحدث شيئا من المفطرات جاز له ذلك، ولكن أجره وصيامه المثاب عليه في وقت نيته فقط. وإن كان الذي نوى الإفطار في فرض فإن ذلك اليوم لا يجزئه ولو أعاد النية قبل أن يفعل مفطرة، لأن الفرض شرطه أن النية تشمل جميعه من طلوع فجره إلى غروب شمسه بخلاف النفل. وها هنا فائدة يحسن التنبيه عليها، وهي أن قطع نية العبادة نوعان: نوع لا يضره شيء وذلك بعد كمال العبادة، فلو نوى قطع الصلاة بعد فراغها أو الصيام أو الزكاة أو الحج أو غيرها بعد الفراغ لا يضر، لأنها وقعت وحلت محلها. ومثلها لو نوى قطع نية طهارة الحدث الأكبر أو الأصغر بعد فراغه من طهارته لم تنتقض طهارته. والنوع الثاني قطع نية العبادة في حالة تلبسه بها كقطعه نية الصلاة وهو فيها، والصيام وهو فيه، أو الطهارة وهو فيها، فهذا لا تصح عبادته، ومتى عرفت الفرق بين الأمرين زال عنك الإشكال. سين: إذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طعمه فبلعه فهل يضره؟ وإذا أخرجه من فمه وعليه ريق ثم أعاده وبلعه فهل يضره؟ جيم: لا يضره في الصورتين كما نص عليه الأصحاب في الأخيرة، وهو ظاهر كلامهم في الأولى، والأمر بالسواك للصائم وإباحته يشمل ذلك كله، فلا بأس به إن شاء الله. سين: إذا تسحر بليل ونوى الصيام ثم عرض له أن يأكل ويشرب بعد ذلك قبل الفجر فهل يجوز؟ جيم: نعم له ذلك، فإن الله تعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولم يفرق بين من نوى اللزوم قبل الفجر وبين من لم ينوي، ونيته في أثناء الليل أن يصوم ويترك جميع المفطرات لا يحسب له الصوم الشرعي إلا من طلوع الفجر، فإنهم قالوا في تعريف الصوم إنه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا لا خلاف فيه، وليست نيته ترك الطعام ونحوه قبل الفجر بمحرم له، بل يجوز له الأكل والشرب والجماع في هذه الحال حتى يطلع الفجر. باب صوم التطوع. سين: إذا صام 6 أيام من شوال في ذي القعدة فهل يحصل له الأجر الخاص بها؟ جيم. أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام 6 فلا شك في إدراك الأجر الخاص، وقد نصوا على ذلك. وأما إذا لم يكن له عذر أصلا بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره فظاهر النص يدل على أنه لا يدرك الفضل الخاص، وأنه سنة في وقت فات محله، كما إذا فاته صيام 10 ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتها، فقد زال ذلك المعنى الخاص وبقي الصيام المطلق. سين. ما الحكمة في إباحة الصوم في أيام التشريق للمتمتع والقارن مع عدم الهدي؟ جيم. يستفاد من إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لصيام أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي دون قضاء رمضان، مع أنه أكمل وأعظم فائدتان. إحداهما أن الوقت إذا كان متسعا للواجب الأعلى متعينا للواجب الأدنى أنه من مرجحات المفضول على الفاضل، وفائدة أخرى أنه إذا تعارض واجب ومحرم تعين تقديم الواجب، وبهذه الحال لا يصير حراما في حق المؤدي للواجب، كما يجب على المتمتع الحلق إذا فرغ من عمرته بعد دخول ذي الحجة، ويحرم على المضحي أخذ شيء من شعره، فهذا لا يدخل في المحرم والله أعلم. باب الاعتكاف. سين. إذا نظر الاعتكاف في غير المساجد 3 فهل يكره الوفاء بنذره؟ جيم. إن كان يحتاج إلى شد رحل فلا يجوز، كما صح في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فكل موضع مسجد أو غيره عينه لعبادة اعتكاف أو غيره وهو يحتاج إلى شد رحل فإنه لا يجوز، وإن كان بعض الأصحاب كالموفق وغيره أجاز ذلك، فالذي عليه المحققون هو ما دل عليه الحديث من المنع، وإن كان لا يحتاج إلى شد رحل فإن كان الذي عينه تقام فيه الجمعة وهو يتخلل اعتكافه جمعة لم يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، لأنه يأتي بأقل مما وجب عليه، وإن كان المسجدان سواء في إقامة الجمعة أو عدمها فهو مخير، إن شاء وفى بما نذره وإن شاء في الآخر كما ذكر هذا الأصحاب رحمهم الله تعالى. سين. إذا شرط في اعتكافه شيئا مما له منه بد فهل تكفي نيته أم لا بد من نطقه؟ جيم. نيته كافية عن نطقه كما هو الأصل في كل العبادات، إلا الاشتراط في الحج فلا بد من نطقه فيه والله أعلم.